يحج بعد من ملك الاستطاعة وكان لديه الجدة فليس من المسلمين في شيء، ليس من المسلمين في شيء، لأن حج بيت الله الحرام حج على الفور، حج على الفور. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور، حج مبرور. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فبعد أن تؤمن بالله لصحة الأعمال، فلا أعمال إلا بعد الإيمان، فبعد أن تؤمن بالله وتجاهد في سبيل الله خير الأعمال بعدها حج مبرور. وفي الصحيح، صحيح البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق ليس له جزاء إلا الجنة. من حج فلم يرفث ولم يفسق ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي الصحيحين أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد، أي نقاتل في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، حج مبرور. وفي رواية أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال: لكن أحسن الجهاد وأجمله حج، الحج حج مبرور. قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما سمعت أن الجهاد لهن، أي للنساء، هو الحج في سبيل الله، الحج حج بيت الله الحرام، حج بيت الله الحرام، فلما علم ذلك قالت: فلا أدع الحج بعد إذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو البر؟ ما هذا البر؟ سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم: يا رسول الله ما البر؟ قال: البر حسن الخلق، حسن الخلق. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يتمثل بهذا البيت فيقول: بني إن البر أمر هين، وجه طليق ولسان لين. بني إن البر أمر هين، وجه طليق ولسان لين، فلو بررت الناس بالمال ربما نفق المال وانتهى، ولو بررت الناس بخدمتهم في المصالح ربما زلت عن منصبك، ولكن البر الذي هو حسن الخلق معك إلى الممات، معك إلى الممات. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ليس هناك، ليس هناك أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، من حسن الخلق. فالمؤمن يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة، أفضلها وأثقلها في الميزان حسن الخلق، لأنه عمل معك على الدواب لا يفنى ولا يبيد إلا إذا زلت أنت عنه، إلا إذا زلت أنت عنه وانحرفت عن جادة هذا الطريق حسن الخلق. وخير الأعمال وأحبها إلى الله أدومها وإن قل، فطالما أن هذا العمل حسن الخلق معك على الدوام لا ينفك عنك إلا إذا تركته أنت، المال ربما يزول عنك، أما الخلق وحسن الخلق كيف يزول؟ إلا إذا فسد المرء، إلا إذا فسد المرء وابتعد عن جادة هذا الطريق. بني إن البر أمر هين، أمر يسير لا يحتاج إلى كلفة ولا إلى مشقة. ما هو؟ وجه طليق ولسان لين، أن تتبسم في وجه أخيك كما قال صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تتبسم في وجه أخيك. ماذا عانيت وما الذي شق عليك إذا تبسمت في وجه أخيك؟ هل خسرت شيئا؟ هل نقص ما لديك؟ لا شيء على الإطلاق. ولذا قال إن البر أمر هين، أمر يسير ليس فيه كلفة ولا مشقة، وجه طليق مبتسم بشوش ولسان لين، أن تتكلم بالخير. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فكأنما لم يترك لك صلى الله عليه وسلم مجالا لأي كلام إلا هذين المجالين، فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت، ليس ثم هناك مجال، مجال آخر، إما أن تقول خيرا وإما أن تصمت، وإما أن تصمت. هذا هو البر. وقيل أن البر هو أن تطعم الطعام وأن تفشي السلام. سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما في حديث جابر، قالوا يا رسول الله وما بر الحج، وما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. وهذا يحتاجه الحجيج أيام احتياج في هذه الأيام. تخيل أن الحجيج ذهبوا لحج بيت الله الحرام وقصدوه، وأنهم في يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، ما قبل هذه الأيام أو ما قبل يوم الثامن إطلاق على السعة، لك أن تأتي في شوال أو ذي القعدة فتعتمر ثم تحل من العمر وتعود على ما كنت عليه من الأمور الحلال، حتى إذا ما أتى يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة تعود فتلبي مرة أخرى وتحرم، تحرم بالحج، تقول اللهم لبيك حجا لأنك قد اعتمرت ثم أحللت، وهذا يسمى التمتع، ومعه الهدي تذبح معه، لأنك تعتمر أولا ثم تحل من هذا الإحرام وتعود كما كنت، وتظل في مكة أو في المدينة أو في أي مكان تظل فيها في ذي القعدة ثم في شوال وذي القعدة، ثم لما يأتي ذو الحجة ويأتي الثامن منه لابد أن تلبي بعد فجر هذا اليوم بالحج، تصلي الفجر وتمكث للضحى ثم تغتسل وتلبي بالحج اللهم لبيك حجا، وتعلي صوتك بالتلبية، ثم تنطلق إلى منى، تنطلق إلى منى فتبيت فيها، ثم تصبح في اليوم التاسع من ذي الحجة بعد صلاة الفجر أو قبيل صلاة الفجر تنطلق إلى عرفات. كل هذا يفترض أن يكون على الأقدام سيرا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، الذي يأتي من العراق ومن اليمن والشام ومصر وعلى كل ضامر، أي يأتوك مترجلين سائرين على الأقدام ويأتوك راكبين على كل ضامر، هي الخيل المضمورة التي تعد للسفر والحرب والجهاد، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. تنطلق بعد ذلك إلى عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة سيرا على الأقدام حتى تستشعر عظم هذه الفريضة وتعظم شعائر الله فيها. فلما تصل إلى عرفات تمكث عند نمرة مسجد نمرة حتى يؤذن لصلاة الظهر، بعدما تسمع الخطبة خطبة وقفة عرفات وليس لها شأن بخطبة الجمعة، فتستمع إلى الخطبة ثم بعد ذلك تنطلق إلى عرفات وبجوار نمرة سيرا على الأقدام، فتمكث في عرفات من بعد صلاة الظهر لأنك قد جمعت الظهر مع العصر، فتنطلق إلى عرفات فتمكث داعيا الله تبارك وتعالى إلى الغروب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في عرفات إلى أن تغرب الشمس، تخيل من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس رافعا يديه يدعو صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يدعو ربه إلى غروب الشمس، حتى أن خميصة قد وقعت منها على كتفه فما رفعها إلا بيده بيد واحدة، وظلت يده الأخرى مرفوعة يدعو ربه عز وجل حتى أن غربت الشمس، فتنطلق بعد ذلك من عرفات إلى مزدلفة 5-6-7 كيلومتر سيرا على الأقدام وأنت في مشقة وإرهاق وتعب، ربما ألقى عليك بعض المارة مشروبا أو بعض العصائر أو زجاجات المياه، ولكن أنى لك بطعام، تظل هذا الوقت كل تسير على قدميك تدعو ربك وتلبي وتهلل وتحمد وتكبر وتسبح وتدعو عز وجل، ثم تنطلق إلى مزدلفة فتبيت فيها، تصل هنالك بعد صلاة العشاء تقريبا فتصلي المغرب والعشاء جمعا، ثم بعد ذلك تنام قليلا أو تذكر الله تبارك وتعالى، ثم تنطلق عند المشعر الحرام بجوار مزدلفة فتصلي الفجر هنالك، ثم تنتظر حتى الإسفار قرب طلوع الشمس، ثم تنطلق سيرا الأقدام إلى منى، إلى منى فتلقي بالجمرة الكبرى، ثم تنطلق بعد ذلك لتذبح أو لتحلق، ثم تنطلق إلى مكة سيرا على الأقدام، كل هذا هذه مشقة وجهاد، ثم تطوف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك تعود إلى منى مرة أخرى لترمي الجمار في اليوم 11 و12 و13 من ذي الحج، ويتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. في هذه الأوقات يحتاج الحاج إلى البر، إلى الطعام، إلى الكلمة الطيبة، لا إلى المزاحمة والتدافع والكلمة الخبيثة الردية. يحضرني أن رجلا من أقاربي أحبه لأن فيه حمية، ولكنه انظر إلى حميته بينما هو في الحج، ماذا فعل؟ عاد من الحج وماتت أمه فزرته أواسيه وأعزيه، فبينما أنا جالس بجواري في المأتم إذا بي يخبرني عن الحج وأموره ومشقته وما فعل هنال، من بين ما أخبرني أنه لما أحرم ولبى وأحرم بالحج انطلق ليشتري سجادة يجلس عليها ويصلي عليها. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس هناك مفارقة وتعارض بين أن تبتغي فضلا من الله وتتاجر وبين الحج، لأن هذا يسميه علماء الوصول انفكاك الجهة، ليس هناك ارتباط بين هذا وذاك. فلا بأس أن يمارس المرء شيئا من التجارة خلال هذا الموسم، لا بأس، طالما أنه لن يشغله عن الذكر والتهليل والتكبير والتسبيح والتلبية. فقال لي: فلما اشتريت السجادة وعدت فإذا بها ليست كالتي رأيت أو التي أريد، فذهبت لأعيدها. فقال الرجل: لا، بضاعة لا تسترجع. قال لي: قلت أنوله، هو رجل عنده حمية، عنده حمية وأنا أحبه لحميته، ولكن هذه الحمية لابد أن تنضبط بالشرع، وزم الله تعالى حمية الجاهلية. قال: أنوله؟ قلت له: نوله يا حاج محمد. قال لي: نولته وهو لابس لبس الإحرام، يعني الرجل ضربه وهو لابس لبس الإحرام، ما هذا؟ فبر الحج أن تلين الكلام وأن تفشي السلام وأن تطعم الطعام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بر الحج. والبر يجمع جميع أعمال الطاعات، جميع أعمال الطاعات. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بطبيعة الحال الحج لا يصح بدون إيمان، ولكن البر من آمن بالله. لا يصح الحج لكافر، لا يصح الحج لكافر. الشيعي الذي يكفر عائشة ويكفر الصحابة ويزعم أن القرآن محرف وناقص ويزعم أن جبريل خان الرسالة، هذا الشيعي كافر خبيث. لو حج 100 عام متتالية لا قيمة لحج، لا قيمة لحج، فضلا عن بوش وشنودة وأمثالهم. الحج لا يصح إلا بعد الإيمان، ولكن البر من آمن. فبر الحج أن تكون مؤمنا، وكذلك من بر الحج أن تكون مصليا، أن تصلي، وإلا أثر هذا في حجك أيما تأثير، وأن تكون مزكي تؤدي زكاة مالك، وأن توفي بالنذر، وأن تصبر على البأساء والضراء. لا يدفعنك ما يحدث في الحج على أن تخرج عن الجادة والحق والخير والبر والخلق الكريم، لأن أناسا في الحج إذا ما رأوا التزاحم والتدافع يخرجوا عن شعورهم، والمرء الذي حج يرى هذا جليا واضحا. كثير من الناس تجد فيه الشدة والقوة والتدافع، والبعض تجد فيه اللين والرحمة والرأفة. رغم هذا التزاحم تجد هكذا يسير ينساب كموج الماء، واحد يمين بيزقك والتاني شمال بيزقك والتالت هو ماشي سايب نفسه كده ايه كموج البحر. هذا هو البر، ألا تتدافع وأن تقدم للناس خيرا. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال، كل هذا بر الحج، كل هذا من بر الحج. ومن البر أيضا، من بر الحج، العج الثج. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث ربما يصل إلى درجة الحسن، قال: خير البر أو أفضل الحج العج الثج. أفضل الحج العج الثج. العج رفع الصوت بالتلبية والتكبير، أن ترفع صوتك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك لبيك اللهم لبيك. ترفع صوتك بالتلبية، ترج الآفاق وتهز الدنيا، لتعلم أننا مذعنين لأوامر الله تبارك وتعالى، قاصدين له، مقبلين عليه مخبتين. إن المعنى التلبية أنها إجابة لك بعد إجابة، ولذا نحط هذا على ما نراه الآن. أين الإجابات لله ورسوله؟ قال تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أي أنها لو تعددت المخالفات وعدم الاستجابات لله ورسوله، الله تعالى يحول بينك وبين قلبك في وقت تحتاج إليه إلى الرجوع. استجيبوا. لما نتكلم بالنصوص الشرعية فليستجب الخلق إلى الكتاب والسنة. وعيب على بني إسرائيل، لما عيب عليهم أنهم أمروا بطاعة الكتاب فقالوا لا نتعدى أحبارنا وكلامهم، والتزموا أقوال أحبارهم التي حرفوا فيها الكتاب وتركوا ظاهر النصوص الشرعية. فالعج هو رفع الصوت بالتلبية: اللهم لبيك إجابة لك يا ربنا بعد إجابة. والثج هو إراقة الدماء، فطالما أنك موسر لست محتاجا، معك الجدة، معك مال، فاذبح وتنسك وتنسك لله تبارك وتعالى وقدم الهدايا. النبي عليه الصلاة والسلام يذبح في عام حجته 100 بدنة، ذبح منها 60 بدنة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. 100 جمل يعني بكم مليون دلوقتي في حجة واحدة؟ بس الواحد فينا بيروح يدو أصغر خروف بكام يا عم؟ ها؟ طب ينفع معزة؟ طب ينفع أرنب؟ هو إحنا كده، إنسان كده، مخلوق هكذا، مجبول هكذا على البخل والشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. 100 ناقة يذبحها النبي عليه الصلاة والسلام في عام حج. أفضل الحج العج الثج. ولابد أن تستعظم وأن تستثمن البدنة أو النسيكة أو الهدايا. قال ربنا تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لابد أن تعظم شعائر الله، ومن تعظيم الشعائر أن تستثمن البدن وأن تستعظم الهدايا والنسك، ولا تتخير الهزيلة المعيبة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. كذلك من بر الحج أن تدعى المعاصي كلها، كما أن البر أعمال الطاعات كلها، كذلك عكسه هو أن تأتي المعاصي. فمن بر الحج ألا تنتهك حرمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق ليس له جزاء إلا الجنة. وقال ربنا تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا تجادل، أنا زعيم بيت في الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. طب ما الكلام بقى ياخد ويدي ومش نخلص، مش نوصل لحال، دع الجدال واذهب، دع الجدال واذهب. حتى لو كان واحد في الحج بيعمل حاجة غلط وانت عملت تفهمه، ما بيش راكب دماغه، خلاص سيبه ويمشي. يعني الذين حجوا يخبروك عن أن في الحج وفي المدينة كذلك، في مكة والمدينة، عند الصلاة هكذا لا حرمة للمصلي، الناس يمرون بين يدي المصلي دون حرمة ويزعمون أن هذا جائز في الحرمين. من قال هذا؟ من قال بأن هذا جائز في الحرمين؟ لكثرة الزحام وغيره، الناس يأخذون الكلام على المحمل العام وعلى الإطلاق. يعني حتى في مسجد المدينة والرجل يتخذ له سترا وعمودا يصلي أمامه، يمر الرجل من بين يديه، ما هذا؟ يعني أخ حبيب يحكي لي كان في مسجد المدينة، فبينما هو يصلي لسترة فمر بين يديه رجل، فالأخ الحبيب وضع يده هكذا ليمنعه من المرور، هو فاكر نفسه في مصر بقى، فدفع الرجل بيده حتى كاد أن يوقعه على ظهره وقال: أتلعب في الصلاة؟ أتلعب في الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: من صلى إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليقترب منها حيثما استطاع المرء، ثم إذا مر المرء أمامك فلتدفعه فإن أبى فلتقاتله، أي تدفعه بشدة، مش يعني تقتله يعني، لا تقاتله أي تدفعه بشدة. وده يقول لك أنت بتلعب في الصلاة، يعني خلى كلام النبي لعب. ليه؟ لأن الناس بعيدين عن هذا، عن الشريعة وعن تعاليم الدين، فدين النبي أصبح لعبا واللعب أصبح دينا، وبالك إزاي. فالمرء في هذه المقامات يحتاج إلى حسن خلق، كذلك من بر الحج أن تطيب النفقة. الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وكما قالوا من حج بمال أصله سحت فما حج ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ليس كل من حج بيت الله مبرور. يعني الناس كثيرون يحجون ولكن بمال حرام. الكفار لما أرادوا أن يبنوا بيت الله الحرام، وهذا بيت مطيب مكرم مقدس، ماذا فعلوا؟ ما وضعوا فيه درهما حرام. الكفار قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لما أتى سيل أو حريق فهدم الكعبة، إيه اللي حصل؟ لم يبنوها بمال حرام ولم يضعوا فيها درهما لبغي أو لغير ذلك، ما وضعوا فيها مالا حراما أبدا، ولذا قصرت بهم النفقة الطيبة فبنوا البيت على غير بناء إبراهيم عليه السلام. مش كده؟ ما ينفعش أنت تلف من جوه الحجر، إن الحجر ده من جوه الكعبة، لما تيجي تلف حوالين الكعبة من بره الحجر، إن دي الكعبة الأصلية. وهدمت وبنيت وهدمت وبنيت، حتى أن الحجاج آخر من فعل هذا وعاد على ما كانت عليه بعدما بناها على ابن إبراهيم من قبله. شاهد أن الحج من بره أن تطيب النفقة. الإمام أحمد كان يسير مع بعض أصحابه، فمر رجل يبيع فاكهة، فالتقط الرجل ثمرة دون أن يشعر صاحب العربة، فتعجب الإمام، أتسرق؟ فسكت عليه ولم يكلمه، سكت عنه ولم يكلمه. ثم مر بعد ذلك فوجد رجلا بجوار الطريق على جانب الطريق فأعطاه الثمرة، فتعجب الإمام، قال ماذا صنعت؟ قال أخذت الثمرة فارتكبت سيئة فكتبت علي سيئة، ثم تصدقت بها فكتبت 10 حسنات. يبقى هو كده كسبان 10 ناس 1 دي كتسب. قال الإمام أحمد إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، يعني الثمر أنت سلتها دي وتصدقت بها غير مقبول، لن يترتب عليها هذا الثواب 10 حسنات، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. يعني الواحد تقعد ترقص طول السنة شوارع الهرم وغيره، ويجي تحج ويقول لك الراقصة وفي أكبر جريدة على الصفحة الأولى من أعلام الحجاج في هذا العام الراقصة فلانة بنت فلان، ما شاء الله ما شاء الله. نقول لهم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، هذا مال حرام ومردود على صاحبه بما بعمله. أمال إيه؟ ما تحجش معه فلوس؟ أيوة ما تحجش، تتوب أولا من هذه الأعمال، فالتوبة شرط هذا اللقاء مع الله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن بر الحج أن لا تطلب بحجك الخيلاء والكبر والسمعة، الحج فلان قبل ما الرجل يجي يكون رسمين له على البيت سفينة ولا طيارة والحج، ومن يومها بقى الحج فلان. لا، الحج ليس لقبا وليس سمعة وليس كبرا وخيلاء، ولكن الحج أو الحج إخلاص لله وإذعان له وذل له عز وجل. تخيل أنك أيها المدير أو الرئيس أو الوزير أيها المسؤول، يا من تحكم وترأس تحت منك المئات والآلاف، أنك في الحج تلبس هذا الثياب الأبيض كسائر الخلق، ثم تنزل كالطفل الصغير تلتقط الحصى لتلقي به حصى، تجيب حجر تحذف به حجر زي العيل الصغير. الله، لما هذا؟ طاعة لله تبارك وتعالى. ينفعش تخلي حد يلمنك الحصى، انت تلمه بنفسك، تنزل تلم الحصى بنفسك، ثم تدور حول حجارة، ثم تقبل حجارة، ثم تسعى بين حجارة، كل هذا لكي تذعن لله وتعلم أنك عبد ذليل لله تبارك وتعالى منكسر له. أما أن تعود مفتخرا بحجك الحاج فلان وتبتئس بمن يناديك ويلقبك باللقب القديم، لا. ولذا قيل لعبد الله بن عمر: ما أكثر الحاج؟ ما شاء الله 5 مليون. قال: ما أقلهم، يعني الركب كثير والحاج قليل، اللي راكبين ومسافرين كتير 5 مليون. طب الحاج بجد بقى كم واحد؟ ده بيشرب شيشة على وقفة على عرفات، وده بيلعب دومنو وبيسلي نفسه في منى. الحاج شاف مهازل، الناس شافت مهازل في الحاج. طبعا الدخان السجاير دي زي المية مفيش فيها مشكلة. تخيل بقى ان في جوزة وفي شطرنج وفي طاولة، وبالك وطبعا مسألة المسليات كثيرة جدا، انك تقعد بعد أزأز فستق ولوز وجوز وتقشر موز وتشرب عصاير. عندك هناك مخيمات ألمانية، هذه مخيمات طبعا لأصحاب الدثور مش الناس الفقراء المساكين زي حالاتنا كده. هذه المخيمات فيها من المرطبات والمشهيات والمسليات والبوفيه المفتوح ما فيه. تقعد بقى طول وقفة عرفات من الصبح بالليل عملت أزأز، الناس عمالة واقفة بالشمس في نمرة تسمع الخطبة، وتروح عند عرفات تدعو ترفع عليها ما تنزلش إلا المغرب. ها أحسن يوم طلعت عليه الشمس عرفات، ما غفر الله لأحد في هذا في يوم مثل ما غفر في عرفات. كم من معتوق عتيق من النار في هذا اليوم وأنت في هذا المخيم والمكيف لا تشعر بأحد، والوقت بيعدي ما شاء الله كالبرق وكالريح. في اللي عدى عليه ما شاء الله بره شعر كأنه سنة، وفي اللي حس جوه ان هو دقيقتين. في هذا الوقت لابد أن تعلم أن خير الحج وأفضل الحج ما توفر فيه الإخلاص، لأن القبول يرتبط بالإخلاص، يرتبط بالإخلاص. قيل: ما أكثر الحاج؟ قال: ما أقلهم. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، في عام الحج قيل: يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائه. فالحج فريضة العمر مرة واحدة في العمر، وهي على الفور، على الفور، كما قال الإمام أحمد رحمه الله واحد القولين عن مالك رحمه الله، وهذا هو الحق. فمن ملك الجدة وكان مستطيعا كتب عليه الحج على الفور الآن حالا غير مؤجل. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى: من استطاع إليه سبيل. فمن كفر فإن الله غني عن العالمين. ما هو هذه؟ ما هي هذه الاستطاعة؟ الاستطاعة هي أن تملك الداب المواصلة والنفقة على نفسك وعلى عيالك حتى ترجع، يعني ما تسيبش عيالك جعانين وتطلع، لا. هذا من التوكل على الله، أن تتوكل بقلبك وأن تأخذ بالأسباب. لابد أن تترك النفقة لعيالك وأن تكون معك النفقة لسفر، النفقة لسفرك. ومن أدلة فورية الحج إذا ما ملكت الاستطاعة واستطعت أن تثبت على الدابة من أدلته، قال ربنا تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن تمام المسارعة ومن مقتضيات المسارعة الفورية. لا يعقل أن تقول أنك مسارع في الطاعة وأنك تؤجل العمل. معك المال، معك الراحلة، مستطيع غير مريض، لابد أن تحج فورا ولا تؤجل. فاش طب أنا مكسر السنة دي، ما ينفعش ما ينفعش. وقال ربنا تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فضرورة المسابقة والمصارعة الفورية، هذا يستلزم ذاك. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال تعجلوا الحج، تعجلوا الحج فإنه قد يمرض المرء وتضل الضالة وتعرض الحاج. تعجلوا الحج فإن المرء قد يمرض وربما تعرض عليك حاجة، تعرض عليك حاجة، إذن لابد أن تتعجل الحج. يفضل معك ما يصور ما يصور ما يصور حتى إذا ما قدر عليك رزقه عايز أحج، لا ما ينفعش. زي واحد معاه فلوس يقضي دينه، كان عليه دين بألف جنيه وملك الألف، كان معذورا قبل هذا، يعني لو أنت مت قبل أن تسدد وأنت تريد السداد وتعزم على السداد وليس معك لا شيء عليك. طيب ملكت الألف ثم أجلت هذا وسوفت حتى أنفقته ولم تسدد، أصبحت غير معذور. منذ أن ملكت الألف التي كانت عليك ولست بحاجة إليها أصبحت غير معذور، إذا ما أنفقتها بعد ذلك أصبحت غير معذور. كذلك الحج. ولذا روي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال هممت أن أبعث برجال إلى هذه الأمصار فينظروا من كان لديه جدة أي مال ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. هم أن يبعث رجالا إلى البلدان لينظروا في أحوال الناس، فمن وجدوه منهم ميسورا صاحب مال يقولوا له هات الجزية، أنت زي النصارى وزي اليهود، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فالحج على الفور على الفور. طيب إذا ما حج الناس وتمتعوا بهذه المتعة القيمة، هذا الدين القيم كما قال تعالى ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذا ما تمتعنا بهذه الأيام ونحن هنا نقول تمتعنا لأن المؤمنين منا هم أنفسنا، كما قال ربنا تبارك وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فإذا تمتعنا بهذه الأيام بمتعة إخواننا لها ماذا نفعل نحن المحصورون المسوفون في هذه البلاد؟ ماذا نفعل؟ جعل الله لك مخرجا. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر أي ذي الحجة، فالعمل الصالح فيها خير من رجل جاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. لأن النبي سئل عليه الصلاة والسلام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. شوف أنت أحسن من المجاهد في سبيل الله إذا ما عملت وأنت هنا في غير البلاد المقدسة. صلي، صم، أدعو، صل الرحم، حسن خلقك، زور المقابر، قدم لنفسك في يوم تشخص فيه الأبصار. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة وأن يجيرنا من النار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم من علينا بحج بيتك الحرام. اللهم لا تحرمنا هذا اللقاء يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا هذه المنزلة يا أكرم الأكرمين، اللهم لا تحرمنا هذا القصد وهذه السفرة يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.